بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما زلنا في مجالس تدبر سورة القصص، ووقفات مع آيات من سورة القصص. إن شاء الله اليوم المجلس العاشر من هذه المجالس المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، وأن يجعلها خالصا لوجهه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أن نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات التي سنقف معها، ثم نقف مع مدارس ربنا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا خسف بنا وإنه لا يفلح الكافرون. يعني إن شاء الله اليوم نبدأ بالكلام على قصة قارون، كما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله إن قارون كان من قوم موسى. وهذه القصة جاءت في سورة القصص، يعني بعدما طوفت بنا السورة في أحداث التاريخ، في الكلام على قصة موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم يعني جاء بعدها طبعا التفاصيل او الاحداث التي مرت او مر بها موسى عليه السلام، وما منذ ان بعث الله سبحانه وتعالى ثم كلم فرعون وجاء فرعون وملأه بالبينات التي اتاه الله سبحانه وتعالى اياها، ثم كذبوه، ثم اهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وتكذيب المشركين له، والشبه التي أوردوها على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في معرض الكلام عن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. فكان يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء المشركين الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا كتاب الله سبحانه وتعالى تمسكا بالدنيا التي معهم، يعني هم كذبوا بهذه الرسالة وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا، بسبب تعلقهم بالدنيا. فأخبرهم الله كما مر معنا أن هذه الدنيا التي تمسكتم بها وتركتم الحق لأجلها متاع الحياة الدنيا وزينتها، ليست شيئا أصلا في ميزان الله سبحانه وتعالى، وليست ذات قيمة في ميزان الحق. فذكر الله سبحانه وتعالى لهم مثلا أو نموذج لإنسان كان أكثر منهم مالا وأكثر منهم متاعا وزين، ولم ينفعه أي من ذلك لما أتاه أمر الله سبحانه وتعالى ونزل عليه عذاب الله سبحانه وتعالى. لم ينفعه هذا المال الذي كان معه وبغى به على الناس وتكبر به، فذكر لهم هذا المثال يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ويخوفهم من عاقبة بغيهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا لاحق بكل من يعني هذا التخويف أو هذه العظة ينتفع بها كل من يمكن أن يتمسك بدنياه وترك الحق لأجل هذه الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تكبر عليهم واحتقرهم وتكبر بما معه من هذه النعمة. والآية أول معنى الآية تخبرنا به أن قارون كان من قوم موسى. فقارون ما كانش واحد غريب، او ما كانش واحد مش موجود مع الناس، او الناس ما تعرفوش، او ما كانش من هؤلاء القوم. فبعض المفسرين ذكر انه مساله القوميه دي، مساله ان انت تكون انتسابك وانتمائك الاول والاخر لقومك او للمكان اللي انت اتولدت فيه او للوطن اللي انت عايش فيه، ده شيء لن ينفع صاحبه. انه انت ممكن توالي انسان من قومك ثم يظلمك ويبغي عليك، وانه مش هينفع الانسان الا الايمان بالله سبحانه وتعالى، انه مهما حتى لو ظلمك احد فعاقبه ذلك لك خير عند الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. الانسان المتقي، الانسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعه هذا الايمان وهذه التقوى. وانه تمسك الانسان بهذه القوميه هتاتي عليه بالوبال والعياذ بالله، إن انت في الاخر مفيش معيار للتمسك بهذا الامر، ومفيش موازين معينه، ومفيش يعني اصول او قواعد نرجع لها. وكل واحد خلاص طالما احنا هنتكلم عن القوية كل واحد يشوف مصلحته، واحنا هنتعامل مع بعض بكده. لو قارون ده كان من قوم موسى اهو، وشاف انه مصلحته ان هو يتمسك بدنياه ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها ويبغي على قومه ويتكبر عليهم، ففعل ذلك. ما كانش في رادع يردعه عن ذلك، ولم ينفع قومه الا العلم، زي ما هيأتي معنا انه انسان كان متمسك بدينه، كان متمسك بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبعمله الصالح لله، هو ده اللي نفعه فقط. لكن الانسان اللي كان من قوم موسى فقط ولم يدخل في هذا العلم ولم يتعلم هذا العلم ولم يدخل في طريق الإيمان وعمل الصالح، لم ينفعه او لم تنفعه هذه القومية. وده كمان مش اي قوم، ان قارون مش ما كانش من اي قوم، الناس ناس عاديين، لا كان من قوم موسى، يعني من قوم نبي. وحتى بعض المفسرين ذكر ان هو كان ليه اتصال قرابه بموسى عليه السلام، انه بعضهم قال ان قارون ده كان ابن عم سيدنا موسى عليه السلام. فمش مش بس القوميه بقى، حتى الرحم، حتى القرابه. وده حتى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ظلموا اقرب الناس اليه ونزل فيه قران يتلى الى يوم القيامه، قال سبحانه وتعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وجهر برسالة الله سبحانه وتعالى للناس، فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزل فيه هذا القرآن يلعنه إلى يوم القيامة على لسان المؤمنين، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعه من أمته. فمسألة إنه الإنسان يجعل انتماءه الأساسي لدينه وفقط، لله سبحانه وتعالى، وموالاته ومعاداته لله سبحانه وتعالى. فإن بغى عليه أحد في وهو على ذلك، فعاقبته عند الله سبحانه وتعالى خير بإذن الله. فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا وصف البغي هذا، ذكر سبب هذا البغي، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. إنه قارون بغى على قومه بإيه؟ بالفلوس، بالدنيا، بهذه الكنوز. ما إن مفاتحه لتنوء، المفاتيح بس، يعني مفاتيح الكنوز، مفاتيح الخزائن بتاعته، يصعب على العصبة، يثقل على عصبة من الرجال. العصبة دي حتى المفسرين ذكروا لها أقوال، بعضهم قال تبلغ 40 رجل، يعني 40 راجل ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعة الكنوز فقط، فما بالك بالكنوز نفسها. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومش أي عصبة، مش 40 واحد حتى، يعني لا، 40 واحد رجالة، يعني أقوياء أشداء. فهذه الآية أو هذه الجملة فيها أنه الغنى قد يكون سببا للبغي والعياذ بالله، إن لم يحفظ الإنسان حق الله سبحانه وتعالى في هذا الغنى وفي هذه الأموال، زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو شايف نفسه مستغني بهذا المال عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرى لله سبحانه وتعالى حقا في هذا المال، فطغى فيه، خلاص تجاوز كل الحدود ودخل في معاصي الله سبحانه وتعالى، وظلم عباد الله سبحانه وتعالى، ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ولا حق عباده في هذا المال. فده يكون سبب للبغي. فالإنسان لا ينبغي ليه ان هو يسعى لشيء ممكن يكون سبب طغيانه وبغيه وهلاكه عند الله سبحانه وتعالى. يعني انه زي ما هيأتي معنا كده: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو مش متخيل، هو بيتمنى ايه؟ مش متخيل، هو بيسعى، او هو بيسأل الله انه يجي في ايده ايه. انت ما تعرفش، لو كان في يدك هذا الغنى وهذه الاموال، انت مش عارف هتؤدي فيها حق الله، ولا هتبقى زي قارون تبغي على الناس وتأكل حقوقهم، ولا تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي أعطاك إياه. فالإنسان ينبغي أن هو يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ويسأله كما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك القصد في الفقر والغنى. إنه الإنسان يكون بيسأل الله سبحانه وتعالى ما يكفيه، ولا يطغيه على أمر الله سبحانه وتعالى. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بهذه الدنيا، ما تجعلش الدنيا سبب للبطر والكبر والتفاخر على عباد الله سبحانه وتعالى. اعلموا إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما تفرحش بهذه الدنيا الفرح اللي يخليك تطغى ويخليك تبغي على الناس ويخليك تتكبر على عباد الله. الله سبحانه وتعالى قال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أنت فرحان بإيه؟ فرحان بإيه؟ وبتتفاخر بإيه؟ وبتتكبر على إيه؟ أنت إيه اللي معاك يعني عشان تتكبر؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء لا قيمة له، خلاص مر، انت مش هتاخد معاك هذه الاموال وهذا الغنى، مش هتاخده معاك، انت اللي هتاخده معاك ما قدمت لنفسك منه في دنياك قبل ان تموت. حتى اختيار لفظ الفرح هنا، قال له قومه: لا تفرح الفرح هنا وصف به هنا الفرح، مش مجرد الفرح، مش مجرد ان الانسان سعيد بالمال وسعيد بنعمه الله سبحانه وتعالى عليه، لا مش ده المقصود بالفرح هنا. انما الفرح هنا جه لوصف الكبر والبطر والطغيان، زي ما يقول بعض المفسرين حتى ابن عاشور وغيره، انه النهي عن الافراط في الفرح، انه فرح ناتج فقط عن انك متعلق بالدنيا، متعلق بمتاع الدنيا، متعلق بزينه الدنيا، واللذة الحاصلة في حياتك كلها حاصلة من هذه الدنيا وفقط، أنت كل لذتك وكل فرحك هو بالدنيا وفقط. وده اللي بيخلي الإنسان يقبل على هذه الدنيا وهذه الملذات، يبحث فيها عن هذا الشعور السريع بالفرح، إنه كل ما الإنسان يجد في نفسه شيء من الهم او الغصه يروح يدور على اي حاجه يغطي بيها على هذه الهموم او على هذه المشاعر، عايز دايما يكون عارف اللي هو الباحث عن السعاده. ده الحاجات اللي بدات تظهر في زماننا هذا، وده ده من الامور اللي ابتلي بيها اصلا الانسان المعاصر، ان هو مساله عباده المشاعر، زي ما في كتاب بهذا الاسم عباده المشاعر، الشعور الدائم بالاثاره والبحث عن اي شيء يغذي شعور السعادة والفرح المستمر ده. مش الإنسان مش عايز شيء ينغص عليه حياته، مش عايز شيء ينكده، مش عايز شيء يفكره بالحاجات الأسئلة الكبيرة أو الأسئلة المهمة في الحياة، ومش عايز، هو عايز دايما يكون في نوع من الغفلة وحاسس إن هو في شيء من الإثارة والسعادة وفقط، حتى لو كانت لحظية، حتى لو كانت شعور سريع سرعان ما يذهب، هو عارف دايما مشغول ب اخلص فيلم اخش في اللي بعده، اسمع اغنيه اخلصها اخش في اللي بعدها، الاقي نفسي قاعد ملان شويه انزل اخرج مش عارف اروح فين، الاقي نفسي حاسس بشيء من الغم او الهم افتح اي حاجه تلهيني عن ده، بيخرج من الواقع بتاعه في البحث عن هذا الشعور بالفرح. وده اللي بيخلي الانسان يعجز ان هو يدخل في شيء من الامور، الاعمال البر والطاعه والامور اللي بتجعل الانسان يدخل في طريق في طريق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعمال تحتاج إلى صبر ومشقة وتكلف من الإنسان. فلو كان الإنسان دائم البحث عن هذا الشعور، عايز دايما يغذي هذا الشعور بالفرح والإثارة والمتعة، خلاص أنت هتجيب منين وقت، وهتجيب منين هم، وهتجيب منين مشاعر تقبل بها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومتى كان الفرح بالله وبما من الله به مقارنا للخوف والحذر لم يضر صاحبه. ان الانسان يفرح بنعمه الله سبحانه وتعالى ويفرح بالدنيا حتى التي اعطاه الله اياها، لازم ده يكون مقرون دائما بالخوف والحذر، انه ما فيش مشاعر فرح، لان هي الدنيا لم تخلق لهذا، واحنا لم نخلق في الدنيا لهذا، ان احنا نفضل دايما فرحانين ومبسوطين ونعيش في هذا الجو العام من السعاده والفرح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مروءه عن رب العزه، قال: لا اجمع على عبدي خوفين وامنين، لو خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. انه الخوف ده شعور ملازم للايمان، لازم يكون الانسان دائم الوجل من الله سبحانه وتعالى ودائم الخوف من الله. وده مش معناه انه هيعيش في حياته في نكد مستمر، لا، ولكن ده هذا الاقتران بين الخوف والحذر وبين الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، ده هنا لا يضر هذا الفرح صاحبه. ولكن لو زي ما بيقول ابن القيم: متى خلع عن ذلك، لو الفرح في وقت من الاوقات او في مرحلة من مراحل حياة الانسان بقى منفك عن هذا الخوف والحذر، ضر بالعبد. فلذلك كان الفرح المحمود في القرآن، القرآن جه فيه فرح مذموم وفرح محمود. الفرح المحمود الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حتى تقديم هنا الأصل في الكلام فليفرحوا بذلك، الله سبحانه وتعالى قدم قال: فبذلك فليفرحوا، بده فقط يفرحوا، هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، المفسرون قالوا: الإسلام والقرآن، هذه النعم هي أعظم نعم على الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فده المفروض اللي يكون بيجلب الفرح للإنسان، مش إنه هو يكون بيجلب الفرح فقط بلذة الدنيا. فقال إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وده معنى مهم، إنه الإنسان يلتفت اليه سواء في هذه الايه او في الايه القادمه، ان الله لا يحب المفسدين، في اشاره انه عدم محبه الله سبحانه وتعالى لفعل ما يكفي انه الانسان ينزجر عن هذا الفعل. انك تبقى اللي بيحركك انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب ان تاتي ما يحب الله، انك تعمل حاجه ربنا بيحبها او تعرف ان الحاجه دي ربنا ما بيحبهاش فتتركها، ده كفايه للمؤمن. من الاصل في الانسان انه يكون بيبحث عما يحبه الله به، زي ما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. فده معنى من المعاني العظيمه في دين الله سبحانه وتعالى، انك الانسان يدخل على الله سبحانه وتعالى من باب المحبه، انك تعمل بما يستجلب محبه الله سبحانه وتعالى لك. اذ قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وبعدين قومه امروه، قوم قارون امروه بالشيء اللي لما غاب عنه كان سبب في هذا الاشر والبطر والفرح المذموم بالدنيا، فقالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إن هذا المعنى لما غاب عن قارون كان سبب في هذا الفرح الذي دخل فيه وهذا البغي الذي كان يمارسه على قومه. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، إنك تطلب بهذه الدنيا التي في يدك التي آتاك الله إياها، وأنت برضو مش حاجة، أنت يعني أنت لازم تكون مدرك أن هذا من نعمة الله عليك. من الذي آتاك هذه الدنيا؟ والله سبحانه وتعالى الذي اتاك هذه الدنيا امرك ان تبتغي فيها الدار الاخره، ان تبتغي فيها وجهه سبحانه وتعالى ورضاه، انك تطلب هذه الدنيا ثواب الاخره ونعيم الاخره، انك تستعمل هذه الدنيا في طاعه الله سبحانه وتعالى، مش تستعملها في البغي على الناس وفي الظلم وفي سلب حقوق الناس، وانك لا تؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى بالصدقه والزكاه. ده أمر مهم إنه الإنسان صاحب الدنيا أو الإنسان اللي بيبحث حتى إن هو يكون ممن يعطيه أو بيسأل الله سبحانه وتعالى المال أو الغنى، إنك تبقى مدرك لهذا، إنك لو لم تبتغي فيما آتاك الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة أنت بتفسد نفسك، بتهلك نفسك. فهذه الآية جاءت فيها هذه الأوامر، أوامر كأنها أوامر ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب الأموال وأصحاب الغنى، إنه أول شيء ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال فيما آتاك الله، إنه الله سبحانه وتعالى ممكن أو قد يعطي بعض عباده، قد يعطي بعض عباده ما لا يعطيه لغيرهم من الرزق، المال أو صحة أو شيء من الذكاء أو مواهب أو ملكات أي شيء. فالإنسان لا ينبغي إن هو يستعمل هذا في الدنيا وفقط، إن ربنا آتاك هذه النعمة ابحث عن شيء تشكر به هذه النعمة، تشكر بها الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذا الشكر يكون باستعمالك لهذه النعمة في طاعة الله، في نفع الناس، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. مش إنه الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه الذكاء فراح استخدم الذكاء ده، فإنه يعني ده ما فيش فيه إشكال، إنك زي ما يأتي معنا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، انك ممكن تستخدم بعض هذا الذكاء او بعض هذه الصحة او بعض هذا المال في الدنيا وفي الامور المباحة في الدنيا، لكن ان يبقى كل استعمالك لهذه النعم هو في الدنيا فقط وفي جلب الدنيا فقط، كده انت ضيعت هذه النعم وسلبت من نفسك اصلا فائدة هذه النعم. حتى ده من معاني الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، ان في انسان خسر نفسه، خسر يعني الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له حتى يصل بها الى الله، استعملها في معصيه الله وفي الحرص على الدنيا وفي ترك طريق الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، انك كل انسان يبحث ايه النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاني في حياتي، ممكن تكون مش عند حد تاني، او حتى لو عند ناس كتير، لكن النعمه دي ربنا ادهاني انا المفروض استعملها في طاعه الله في ايه؟ ايه الامور اللي ممكن اعملها ابقى بشكر بها نعمه الله سبحانه وتعالى علي. ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، انك حتى، ودي احنا طبعا كثير من الناس بيبقى متصور يعني او بادئ الامر كده: ولا تنس نصيبك من الدنيا، متصور انه معنى الايه يعني ايه ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره واعمل اعمال صالحه وما تنساش نصيبك من الدنيا، انك تنتفع بها وتدخل في المباحات وتاخد وتتبسط وتعيش حياتك. ده من المعاني اللي وردت في الآية لا إشكال، لكن المعنى اللي عليه جمهور المفسرين أو المعنى اللي عليه كثير من المفسرين إنك لا تنسى نصيبك من الدنيا أن تعمل فيها للآخرة، إن ده النصيب الحقيقي للإنسان في الدنيا، هو ده الحظ الحقيقي والنصيب الحقيقي في الدنيا للإنسان من الدنيا، إنك ممكن تغفل عن هذا المعنى، إنك تبتغي بهذه الدنيا وجه الله هو ده نصيبك الحقيقي في الدنيا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قال للصحابة مين فيكم الفلوس اللي الناس اللي ورثته هياخدوها أحب إليه من الفلوس اللي معاه هو في إيده، فقالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، يعني كلنا إحنا نحب فلوسنا أكتر ما يعني تبقى في إيدينا إحنا أحسن ما نموت وورثتنا ياخدوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس فيكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، هو الانسان متصور ان هو بيحب فلوسه اكتر او بيحب ماله اكتر، الفلوس تبقى في ايده اكتر ما تبقى في ورثته في ايد ورثته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلح لهم هذا المفهوم ان انت متصور ان انت بتحب مالك اكتر، لكن انت في الحقيقه لا، فقال صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت، الفلوس اللي انت انفقتها في هذه الدنيا تبتغي بها وجه الله وتبتغي بها الثواب عند الله في الدار الاخره هو ده مالك الحقيقي، ومال وارثك الفلوس اللي ورثتك اللي انت سبته خليته وحوشته وعنته، وزي ما قال او قيل يعني انما مالك لك او لوارثك او للجائحه، فلا تكن اشقى الثلاثه، انك فلوسك يا اما انت هتستفيد بيها يا اما وارثك هو اللي هيستفيد بيها يا اما جائحه هتيجي مصيبه هي اللي تاخد الفلوس، فما تكونش اشقى الثلاثه، انتفع بمالك، والانتفاع الحقيقي بالمال يكون في انفاق هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي ابتغاء الدار الآخر. يبقى ده أول معنى من معاني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والمعنى اللي عليه أكثر المفسرين. وبعض المفسرين قال لا، على المعنى اللي هو اللي ممكن يبقى بتبادر إلى أذهاننا، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنك لا تنسى حظك من التنعم بالدنيا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا، يعني تستعمل هذه الدنيا في المباحات في الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى لك. حتى يقولوا إن ده نوع من الاحتراس يعني في الموعظة، زي ما بيقول ابن عاشور، انه عشان الانسان اللي الموعوظ يعني قارون وهو بيسمع الكلام ده يقول ايه يعني يبتغي فيما اتاك الله دار الاخره، يعني انا خلاص ما عادش ليا نصيب ومش هعرف انتفع، يعني انا قعدت اجمع كل الفلوس دي وفي الاخر مش هستفيد بيها في الدنيا، فعشان ما يظنش انه الامر بابتغاء الدار الاخره يعني انك هتترك الدنيا وهتترك حظوظ الدنيا بالكليه، لا انت ممكن تستعمل بعض هذه الدنيا فيما اباح الله سبحانه وتعالى لك استعماله. ومع ده الآية برضو قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إنه الأصل هو استعمال هذه الدنيا في ابتغاء ما في ابتغاء الدار الآخرة، يعني الآية لو واخدي يعني لو أنا عارف أوصل الفكرة، يعني إنه النهي عن النسيان هنا ولا تنس نصيبك من الدنيا ممكن بيشير إنه قلة أهمية هذا النصيب وحقارته أمام نصيب الآخرة، إنه ممكن ينسى، يعني ممكن الإنسان ينسى هذا النصيب لو انشغل، لو كان يقدر فعلا الآخرة قدرها وعايز يقدم لنفسه كل ما يستطيع من العمل الصالح والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ممكن ينسى نصيبه من الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى بيذكره انك ما تنساش نصيبك من الدنيا، انك تستعمل هذا في بعض ما اباح الله لك. فالآية هنا بتحط كل حاجة في مقامها الحقيقي عشان الإنسان لا ينسى قدر الدنيا الحقيقي ولا ينسى قدر الآخرة الحقيقي. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، فالإنسان ينبغي أن هو يتأمل نعم الله سبحانه وتعالى عليه زي ما قلنا، وأنه ده هذا التأمل يدفعه إلى الإحسان في كل شيء، وأحسن كما أحسن الله إليك، إنك تحسن، وهنا أحسن في إيه لم تذكر الآية، أحسن في ماذا أحسن، يعني أحسن في عبادة الله ولا أحسن في إلى خلق الله ولا أحسن في إيه؟ في معاملتي مع الناس أحسن في إيه بالضبط، فقالوا في كل هذا، وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، أنك زي ما قال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، إنه تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى يدفع الإنسان إلى الوفاء بعهد الله والإحسان في عبادة الله اللي هي اصلا اعلى مراتب الدين، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه، انك تحسن ايضا الى خلق الله سبحانه وتعالى، زي ما قال في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعض المفسرين قال هي مسجلة للبر والفاجر، يعني أن الإنسان يحسن إلى كل أحد، حتى الإنسان الفاجر تحسن إليه، فإن هذا الإحسان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أن يحسن إليه، وأحسن كما أحسن الله إليه. أنه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطي الإنسان مواهب زي ما كنا بنقول، أو ملكات أو رزق معين في الدنيا، هو مش محتاج كل ده في حياته. يعني أنت معاك فلوس، أنت مش هتحتاج، لو فضلت تصرف فيها طول عمرك مش هتحتاجها، مش هتعرف تخلصها. بعض الناس يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه، أو إنسان رزق الله سبحانه وتعالى عقل أو علم معين، هو ممكن ما يحتاجوش كل ده في حياته. فمهمة الإنسان هنا إن هو يستعمل ذلك في الإحسان، إنه يحسن في عبادة الله، يحسن في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، يحسن إلى الناس اللي محتاجة إلى هذه المواهب أو هذا الرزق منه، إن هو ينفع الناس بذلك. وده حتى أحسن كما أحسن الله إليك، إنه ترتيب الإحسان على إحسان الله سبحانه وتعالى إلى العبد، ده من المباحث أصلا العقدية، يعني اللي موجودة في علم العقيدة. بعضهم يقول إنه ده الاتصاف، أو إنه الإنسان يتخلق بمقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، إنك أو يحب الجميل، أو إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأنت لما علمت أن الله سبحانه وتعالى محسن لعباده، يحب الإحسان، فأنت تحسن أنت كمان، عشان تبقى بتتخلق بمقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى، زي ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى في الحيوانات تحسن إليه. احنا قلنا تحسن في عبادة الله، تحسن في إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى الناس، وكمان تحسن إلى الحيوانات، حتى تحسن إلى كل شيء، إنه الإنسان ما يكونش انتقائي في إحسانه. فقال الله سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إنك لا تطلب بما معك من الدنيا، احنا الآية بدأت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يبقى ده الأمر اللي أنت تبتغي فيه، ده الأمر اللي أنت تطلبه بدنياك، وجاءت في آخرها بالنهي، الشيء اللي منهي عن ان انت تطلب بيه دنيتك. ولا تبغي الفساد في الارض، ان الفلوس اللي معاك والدنيا اللي في ايدك لا تطلب بها الفساد في الارض، بارتكاب المعاصي والتكبر والبغي على الناس، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. انه ربنا نهى على لسان رسله عباده ان هم يفسدوا في الارض بعد إصلاحها. قال إصلاحها يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب وتعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، ثم أتى إنسان يفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى بشرعه، فيرتكب المعاصي وينشر الفواحش في الناس. فمثلا: ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني مثلا الأمر بالزكاة، إنه الإنسان ده بيطهر نفس الإنسان، إنه الإنسان يطلع زكاة ماله، بيطهر نفسك ويطهر مالك، إغناء للفقراء، استقرار للمجتمع اللي أنت عايش فيه. فالإنسان لما بيمنع زكاة ماله، هو بيخل بهذا التوازن في الأرض، يفسد في الأرض بتعطيل شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر تحديدا، في حياتك أنت وفي مجتمعك. أنت لما بتعطل شيء من شرع الله سبحانه وتعالى، أنت أفسدت في الأرض في هذا الجانب. فتخيل بقى أن واحد بيفسد في كل جوانب الحياة، سواء في الزكاة أو في ارتكاب المعاصي. وأصحاب الأموال من أسهل ما يكون عليهم أن هو يفسد في الأرض بنشر الفواحش، ان هو بفلوسه بيشتري كل حاجه، ممكن يشتري الـ افسد الناس في الارض، يقول له تعالى اعمل لي حفله مثلا انشر فيها الفاحشه وجمع لك الناس، كل ده ما هو بفلوسه، ان هو يفسد الجو العام الديني للمجتمع، كل ده بايه؟ بالفلوس. الامر سهل عليه. ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. فماذا كان رد قارون على هذه المواعظ التي أخبره أو التي وعظه بها قومه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. والله أنت كل الكلام اللي أنتم بتقولوه ده جميل، بس أنا الفلوس دي بتاعتي، وأنا أنا اللي جبتها، والفلوس دي حقي، ومحدش ليه حاجة عندي. قال: إنما أوتيته على علم عندي. ودي خطورة إنه الإنسان ما يكونش عنده هذا التواضع للموعظة وقبول النصح من الناس، وانه تكون نفس الانسان هينه عنده، ما تكونش عنده هذا التعاظم من نفسه، انه ما حدش ينفع يكلمني بهذه الطريقه، وما حدش يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع احد لله الا رفعه. إن الإنسان اللي بيتواضع لله وبيتواضع لأمر الله وبيتواضع لنصح الناس له، ده اللي بيرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ليه؟ لأنه وهذه الرفعة تكون بأنه كل ما حد ينصحه بيسمع كلامه بيفعل ما نصحه به من الموعظة، طالما موعظة بالخير وموعظة بأمر الله سبحانه وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لما تتواضع لها بتفعل شيء جديد في دينك، بتتطهر من مشكلة أنت كنت فيها في دين الله، فبتترفع بها، بتترفع درجة. فتخيل انت انسان كل ما حد ينصحه يرفع درجة عند الله سبحانه وتعالى، وده بخلاف الانسان اللي كل ما حد يكلمه قال ان انت عايز عم ايه وما تخليك في نفسك، قال انما اوتيته على علم عندي. بعض المفسرين قال اوتيته على علم عندي، يعني ده انا اللي جايبه، قوتي وعلمي وانا اللي عارف الفلوس بتتجاب منين، وعارف اعرف اشتغل في التجاره واعرف اجيب فلوس واعرف احصل. كانه يعني لما الناس وعظوه في اتقاء الله سبحانه وتعالى في هذا المال، يعني اخذته العزه والاثم واعجب بنفسه انه ما فيش حد ليه حاجه عندي في فلوسي، دي فلوس انا اللي جايبها، ما حدش ليه حاجه عندي. وبعض المفسرين قال انما اتيته على علم عندي، قالوا يعني على علم من الله سبحانه وتعالى بفضلي واستحقاقي لهذا المال، وانا ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انا استحق الفلوس دي فادهاني، انت ما حدش في حاجه عندي، ولو ربنا عايز ياخد الفلوس مني كان خدها، انت مالك يعني. فده برضو من مساله انه الانسان لا يتواضع للموعظه، وانه يحط لنفسه قاعده ما لهاش اصل في الشرع، انه ربنا اداني الفلوس دي يبقى ربنا بيحبني، كانه يعني بيرد عليهم لما قالوا له ان الله لا يحب المفسدين، فقال انا ما فيش فساد في الحياه، هو ربنا اداني الفلوس دي عشان بيحبني، لو كنت انا مفسد زي ما انت بتقول ما كانش ادهاني او كان خد الفلوس مني. فانه الانسان يحط لنفسه قاعده ما لهاش اصل في الشرع، وهو حطها كده من دماغه عشان هي موافقه الهواء وخلاص ويمشي بيها، زي ما حتى قال المشركون مكه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو حط قاعده انه اللي معاه فلوس كتير واللي معاه عدد ناس كتير وناس كتير بتتبعه يبقى ده خلاص مش هيتعذب، ما حدش يقدر يعذبه. فالقاعدة انت جبتها منين؟ والله لا جدعانة مني كده، انا اللي حطيتها وقررت ان انا اشتغل بيها. فده مما يهلك الانسان به نفسه. قال انما اوتيته على علم يعني اولم يعلم، يعني العلم بقى الجامد ده، انت جامد وعندك علم، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. يعني طالما أنت عندك علم، ما كانش في العلم اللي عندك ده أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك من قبلك من هو أشد منك قوة وأكثر جمع وأكثر جمع. ده في نوع توبيخ للإنسان، أن هو يبقى أنت عندك علم أو بتحاول دائما تكتسب العلم اللي تجمع به الدنيا وتحصل به الدنيا، بس انت ما بتتعلمش اللي تقي به نفسك مصارع الهالكين، انك ممكن تكون عندك علم وبتعرف تجيب الفلوس وعندك علم دنيوي عظيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، انك عارف تكتسب في الدنيا وعارف تعيش في الدنيا وعندك علم ما فيش بعد كده، لكن ماذا أفادك هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى؟ دخلت في طريق من هلك وما عندكش العلم اللي يقيك اللي تتوقى به عذاب الله سبحانه وتعالى. العلمين لازم يجتمعوا مع بعض، وإلا العلم الأول ده يكون وبال على صاحبه والعياذ بالله. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. فكأن القرآن انتقل أنه بيعالج الإشكال الحقيقي بقى في نفس قارون، وكل إنسان ملكه الله شيئا من الدنيا سواء قارون أو الناس اللي اتضرب ليهم هذا المثل، مشركوا مكة الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم اللي مر معنا أصلا الكلام عنهم في السورة، فكرة إنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو متصور إن الفلوس دي هتفضل في إيده طول الوقت، وما دام أنا أوتيتها على علم عندي يبقى أنا هفضل كده طول الوقت. الله سبحانه وتعالى أهلك من كان معه أعظم من هذه الدنيا مئات المرات، وأنت متصور إن أنت ما فيش حد جه في الدنيا زيك ولا حد هيجي في الدنيا بعدك. فلا ده يعني خطر على الإنسان. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهذه الآية فيها أنه عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا، والرزق اللي ممكن يكون في ايد الناس في الدنيا، ده مش دليل ان ربنا سبحانه راضي عنهم. يعني مش معنى ان واحد غني انه ده كده دليل رضا الله عنه، لا. الله قال: فاما الانسان، في سوره الفجر قال سبحانه وتعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، انت فاهم غلط. عطاء الله لعباده ده مش هو معيار الرضا ومعيار الإكرام والإهانة عند الله سبحانه وتعالى، ليس بذلك. الإكرام والإهانة عند الله سبحانه وتعالى بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ما كانش الكافر هيائي شربة ماء يشربها لو كانت الدنيا دي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأنت منين جبت انك ما دام الفلوس معاك يبقى ربنا راضي عنك؟ او انت دي زي ما قلنا قاعده انت حطيتها جدعانه من عندك وملهاش اصل في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني دول ما لهمش حجه، او ما فيش شبهه مثلا معينه دخلت عليهم، لا، هو اللي ألف الكلام ده من عنده، هو عارف ان هو مجرم، ده مجرد اجرام وطغيان. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. انت كل ما تفعل هذا ده دافعه الإجرام، ودافعه الهوى، ودافعه محبة النفس ومحبة الحياة الدنيا وترك الآخرة ونسيان الآخرة ونسيان القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى والحساب. فقال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه الذنوب ويعلم ما وراء هذه الذنوب، ما في قلوب من أتى هذه الذنوب، فمش هيسألهم عن ذنوبهم. السؤال هيبقى توبيخ وألم نفسي وعذاب نفسي لهم فقط، لكن مش بيسمع منهم سبحانه وتعالى ايه اللي خلاهم يتذنبوا. هو يعلم سبحانه وتعالى ما الذي دفعهم الى اتيان هذه الذنوب. قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. فخرج على قومه في زينته. يعني قارون لما سمع هذه المواعظ من الناس ورد عليهم ما عجبوش، ان هو يعني ايه، عارف مين الفوق، شويه الفقراء والفلاحين دول هم اللي هيجوا ينصحوني، هو اللي هيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، وهم فاكرين نفسهم مين؟ طب انا هعرفه، يعني كانه طب انا يعني ان هو يختار ان هو يخرج عليهم بهذه الزينه. فخرج على قومه في زينته. قومه دول اللي هم ايه، اذ قال له قومه لا تفرح، قومه اللي قالوا له اللي وعظوه ان هو لا يفرح ولا يفخر بهذه الدنيا، قرر ان هو يخرج على نفس هؤلاء القوم في زينته عشان يفتنهم، عشان يكسر قلوبهم ويذلهم، يظهر لهم التناقض اللي ان هم بيستشرفوا عليه، متناقضين اصلا في كلامه. طالما انت بتنصحني كده، طب انا هوريك شكل الزينه وبعدين قول لي كده، نشوف رد فعلك هيكون ان هو انت بتتكلم فقط عشان انت معكش فلوس، لان انت لو كان معاك الفلوس اللي في ايدي ما كنتش اتكلمت هذا الكلام، ما كنتش نصحتني بهذه النصيحه، كنت هتيجي تقف جنبي. فخرج على قومه في زينته. في زينته بقى الثياب والطيب والمراكب واحسن عربيات واحسن خدم والناس حواليه. خرج على قومه في زينته يوريهم بقى الدنيا الحقيقيه اللي هم كانوا بينصحوه ان هو ما يتمسكش بها. فقال بعضهم، قال الذين يريدون الحياه الدنيا: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وقعوا في فخ قارون، ووقعوا في الفتنه التي اراد ان يفتنهم بها. وقال الذين يريدون حياة الدنيا قال بعض المفسرين: دول ضعاف الإيمان. الإنسان ضعيف الإيمان هو اللي لما رأى هذه الدنيا قال هذه المقال: يا ليت أنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والله إذا معاه فلوس كتير ونصيبه والدنيا جميلة معاه، يا ريت والله يبقى معانا فلوس زي اللي مع قارون دي، كنا يعني كان زمان حالنا بقى مختلف دلوقتي. وهؤلاء قالوا هذا الكلام وهم يعلمون أنه يعلمون باغية قارون، فبغى عليهم ان قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم. هم من قوم موسى، هم عارفين ان قارون ده باغ عليهم، وعارفين ان هو بيتفاخر على الناس، وعارفين ان هو يتبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تمنوا الدنيا. وان كانت ثمن هذه الدنيا هو دينهم، هو ان هو يخرج من طاعة الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا الفخر والبطر والأشر الذي دخل فيه قارون. وده أشد غبن ممكن أن يقع، وأشد خسارة ممكن أن يقع فيها الإنسان في الدنيا، إن هو يشتري الحياة الدنيا بالآخرة. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني انت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. انت عارف ان هو بيعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الاموال، وعارف ان هذه الدنيا كانت سببا لطغيانه وتجاوز الحدود وبغيه على عباد الله، ومع ذلك تتمناها. فقال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا، وده دليل على ضعف ايمان هؤلاء، ان هو ما عرفش يثبت امام هذه الفتنه، فتنه الدنيا وفتنه الاموال. ولذلك رد عليهم من أوتي العلم، قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أوتوا هؤلاء الذين أوتوا العلم، أهل العلم النافع الحقيقي اللي انتفعوا بهذا العلم الذي تعلموه من موسى عليه السلام ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، دول اللي كانوا عارفين حقيقة الدنيا، ده العلم رسخ في قلوبهم، علم الحقائق والعلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بحقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا وقيمة الدنيا في الآخرة، كانوا يعلمون هذا. فهذا العلم هو الذي ينفع الإنسان في مثل هذه الأوقات. بعض حتى يعني هنا في الآية حاجة في اللغة كده اسمها الاحتباك، دي يعني إنه في حاجة بتتقال في الجملة الأولى بتدل على حاجة في الجملة الثانية، وحاجة في الجملة الثانية بتدل على حاجة في الجملة الأولى. يعني ممكن الموضوع يبقى صعب، لكن ايه معنى الكلام؟ يعني انه جه الايه الاولى قال الذين يريدون الحياه الدنيا، والايه الثانيه ما قالش وقال الذين يريدون الحياه الاخره، لا قال الذين اوتوا العلم، وما قالش في الاولى قال الذين جهلوا قدام وقال الذين اوتوا العلم. فده معناه انه الذين يريدون الحياه الدنيا دول كانوا جهالا، كانوا لا يعلمون شيئا، لا يعلمون العلم الحقيقي، لا يعرفون حقيقه الدنيا. ومقابل ده الذين أوتوا العلم هم الذين كانوا يعلمون حقيقة هذه الدنيا ويريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. إنه هذا هو العلم الحقيقي، إنه الإنسان يكون عالم بطبيعة الحياة وكيف تسير الأقدار وكيف يرزق الله سبحانه وتعالى عباده. وده حتى في رد على قارون الذي ادعى العلم وقال إنما أوتيتها لعلم عندي، فقال الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا العلم هم الذين يعلمون أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، مش اللي بيأخذ هذه الأموال يتبطر بها على نعم الله ويتكبر ويتمسك بدنياه ولا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. هو ده العلم الحقيقي، مش العلم اللي أنت بتدعيه أنك بتعرف تجيب فيه فلوس. فمسألة إنه الإنسان يعلم، ده علم الإنسان محتاج يتعلمه، انك تعرف حقيقة الدنيا، تعرف ميزان هذه او وزن هذه الدنيا في ميزان الله سبحانه وتعالى، تعرف الحياة ماشية ازاي، اقدار الله سبحانه وتعالى كيف تسير، ربنا سبحانه وتعالى بيرزق عباده ازاي، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انه الانسان اللي بيريد الدنيا، مش انت قال الذين يريدون الحياة الدنيا، مش انت عايز الحياة الدنيا؟ طب الحياة الدنيا بقى الله سبحانه وتعالى يرزق فيها من يشاء ويعطيه ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني انت سعيك وتعبك وكدك، ويعني ان الانسان عمال ضغط على نفسه عشان يحصل هذه الدنيا، وفي الاخر مش هيجي له منها غير ما رزقه الله سبحانه وتعالى او غير ما قدره الله له سبحانه وتعالى. مش كل ده في الاخر لن ينفعك. لذلك لما خسف الله بقارون الارض والناس دي فاقت من غفلتها وشافوا الدنيا عيدا، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. والله تصدق الذين اوتوا العلم دول كان عندهم حق، وفعلا ثواب الله خير، والفلوس ما عملت له ايه يعني قارون؟ طب ما كمل الاول. فده من الامور زي ما بنقول انه ده من العلم الذي ينبغي ان يحصله الانسان في الدنيا، انك تعرف تتعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وانه الانسان لا تغره هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الدنيا وزينتها هذه إنما جعلت، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن هذه الزينة التي وضعت في الأرض وتزينت بها الدنيا وتزين بها هذا المال، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى ليبلونا، ده بلاء من الله لنا في الأرض، عشان يعلم سبحانه وتعالى من فينا أحسن عمل، من اللي هيعمل في هذه الأموال، ومن اللي هيقف أمام هذه الفتن، هيثبت أمام فتنة الدنيا ولا تضغي هذه الدنيا عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى هذه الخيرية، خيرية ثواب الله لعباده وثواب الآخرة للإنسان من الدنيا، وما يحصل الناس في الدنيا زي ما قلنا خير مما يجمعون، كل ما يجمع الناس في الدنيا الله ثواب الله سبحانه وتعالى خير لنا من ذلك، ولكن لمين؟ لمن آمن وعمل صالحا. قلنا انه ده من ثمرات، من اهم ثمرات ومن اعظم ثمرات العلم، انه ده من الذي قال هذا القول، هذه المقولة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا؟ مين اللي قالها؟ الذين اوتوا العلم. يبقى من اعظم ثمرات العلم في الدنيا ان الانسان يحط الدنيا في قدرها ويحط الاخره في قدرها، يحط المعصيه والتمسك بالدنيا واستعمال الدنيا في معصيه الله في قدرها، ويحط استعمال هذه الدنيا في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي العمل الصالح وفي مقتضيات الايمان قدره. احنا نبقى مدركين ده. والذين اوتوا العلم قالوا هذه المقاله لما شافوا الموازين اتقلبت في أعين هؤلاء ضعاف الإيمان أو الجهال، إنه كلامهم ده كلام يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، الكلام ده معناه إنه هو آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وده شيء مذموم عند الله سبحانه وتعالى. لما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أنت بتفضل إيه على إيه؟ بتؤثر إيه على إيه؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، والحديث يعني روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجهه ضعيفه، يعني قال من قرأ القرآن ثم رأى ان احدا اوتي افضل مما اوتي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. انك لو انت كنت متصور او فضلت، يعني ربنا من عليك بتعلم دينه او بقراءه كتابه او بتعلم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعدين شفت واحد في ايده دنيا فقلت يا ريت والله يبقى معايا اللي مع الانسان دوت، والراجل ده حظه في الدنيا احسن من حظي من الدنيا، انت كده حقرت ما عظم الله سبحانه وتعالى، حقرت الدين وحقرت القران وحقرت هذا العلم الذي هو ورث الانبياء، العلماء ورثوا الانبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. إنك لما تتعلم دين الله سبحانه وتعالى وتتعلم أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أنت تمسكت بإرث الأنبياء، تمسكت بشيء عظمه الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت أن صاحب الدنيا معاه حاجة أفضل من اللي معاك، أنت حقرت ما عظم الله وعظمت ما حقر الله اللي هو الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن، سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السبع مثاني على أقوال بقى إن هي سورة الفاتحة أو غيره، انه هذا العلم، ايات الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى هي دي اعظم نعمه على الانسان في الدنيا، فلا ينبغي للانسان وهو معه هذه النعمه ان هو يمد عينه لما في يد غيره من الدنيا. ولذلك وقال سبحانه وتعالى في نفس المعنى في سوره، في اواخر سوره طه، لا تمدين عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. دي ممكن تكون فتنه على بعض عباد الله، مسألة الدنيا وفتح الدنيا عليهم بفتنة لن يقف لها كثير من الناس. فقال سبحانه وتعالى ورزق ربك خير وأبقى، الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان سواء إن هو يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له من الدنيا أو رزق الله سبحانه وتعالى له بالعلم أو بالدين، ده خير وأبقى للإنسان. فمعنى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ده معنى لازم يتحقق في قلوبنا، وشيء لازم ان احنا نتعب عشان نتعلمه ونرسخ هذا في قلوبنا. وهذه الكلمه لا مش سهله، يعني انت الواحد بيبقى متصور ان هو والله فعلا كلامهم صح، واحنا لو اتحطينا في الموقف دوت اكيد هنختار ان ثواب الله خير ومش هنبص. لا، الله سبحانه وتعالى قال ولا يلقاها الا الصابرون، محتاجه صبر الكلمه دي عشان تتقال في وقت زي دوت، والانسان عشان يثبت أمام هذه الفتن، أمام فتن الدنيا، ولا يدخل في هذه الفتن بمعصية الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر شديد، لا يوفق لمثل هذه الكلمة إلا الصابرون. ودي هنا يعني على ده على إحدى القولين، يعني أو أحد القولين في الآية في تفسير الآية. وهنا دي هيبقى معناها إنه الكلمة دي ولا يلقاها إلا الصابرون، دي من كلام الله سبحانه وتعالى، مش من كلام الذين أوتوا العلم، يعني دي كده تعقيب من الله سبحانه وتعالى على كلامهم. يعني كده الذين أوتوا العلم قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثم خلاص انتهى كلامهم، وقال سبحانه وتعالى بعدها ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون. وبعض المفسرين قال لا، ولا يلقاها الا الصابرون، ده بعيد كلام الذين اوتوا العلم، يعني هم قالوا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، ولا يلقى هذه القوه في الدين والصبر على الايمان والعمل الصالح الا انسان صابر، يعرف يثبت امام الفتن، يعرف يصبر على طاعه الله ويتحمل هذه المشقه والتكاليف التي امر الله بها، ويثبت امام هذه الفتن والبلاءات التي تعرض عليه في الدنيا، ولا يمد عينه إلى ما متعنا به أزواجا منه. فده يكون سبب في أنه يزهد في الدنيا ويؤثر الآخرة على الدنيا، يفضل الآخرة على الدنيا. ودي محتاجة صبر، محتاجة صبر شديد. وطبعا مسألة الصبر في دين الله سبحانه وتعالى، حتى قيل أن الصبر جماع الدين، أن الإنسان يبقى مدرك أن دينه لا يتم له إلا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح مفتقران إلى الصبر، انك تصبر على الطاعه، زي ما بيقولوا بقى في انواع الصبر، انه الانسان يصبر على طاعه الله ويصبر عن معصيه الله سبحانه وتعالى، ويصبر امام البلاءات والفتن اللي بتعرض عليه او الامور التي يبتليه الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا، انه يصبر على كل ده. من غير الصبر مش هتعرف تكمل. فلذلك قال ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. وطبعا المعنى الاول لو اللي كنا ذكرناه، انه لا يوفق لقول هذه الكلمه الا الصابرون، في برضه معنى زياده، انه الانسان اللي صبر، الانسان اللي الزم نفسه طاعه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لكلمه الحق في اذا احتاج اليه. ان هذه الكلمه من توفيق الله لعباده، انك لما تصبر على طاعه الله، الله سبحانه وتعالى عارف، زي ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، انك تصبر على طاعة الله، فلما يأتي وقت شدة الله سبحانه وتعالى يوفقك لمراده منك، يوفقك لفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. ده محتاج للإنسان صبر دائم على طاعة الله، وإنه زي ما في معنى حتى الصبر في كلام العلماء، إنه يحبس نفسه عن الجزع، إنك ما تبقاش كل ما يحصل مشكلة أو كل ما يطلب منك طاعة أو كل ما تبتلى في شيء تجزع وتقعد تشتكي وتقعد، لا، الإنسان يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى ولا يكثر من الجزع والتشكي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، استعن بالله ولا تعجز. إن الإنسان استعانته بالله وصبره على أمر الله وعدم عجزه عن القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، ده يجعل الإنسان قوي في دين الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان في كل وقت إلى فعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. قال: ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بعد أن كان قارون عاليا في الأرض ومتكبر على خلق الله، قال الشيخ سعدي رحمه الله: أنزله الله إلى أسفل سافلين. أن الجزاء من جنس العمل، زي ما كنت بتتكبر على الناس الدنيا، الله سبحانه وتعالى يخسف بك الأرض، الأرض اللي أنت كنت عالي فيها وكنت تقف عليها وتخرج على قومك في زينتك وتقف عشان الناس تبص عليك، هذه الأرض خسفت بك وبدارك وبكنوزك. كل الدنيا اللي أنت اغتررت بها يخسف الله سبحانه وتعالى بك وبها. ده زي ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه المتكبرون يحشروا يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. أنك زي ما كنت بتتكبر على الناس وشايف نفسك كبير عليهم، تصغر يوم القيامة وتكون ذليل، يطأك الناس بأقدامهم يوم القيامة، والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا من الكبر. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما نفعوش الفئة، ما نفعوش الخدم، ما نفعوش الجنود اللي كانوا، ما نفعوش الحرس اللي كانوا على الكنوز، ما نفعوش العصب اللي كانت لا تستطيع أن هي تحمل مفاتيح كنوزه كل ده، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لما أتاه أمر الله ما نفعوش حد، وما كان من المنتصرين حتى بنفسه، إنه ماله وزنته وقوته كل ده ما نفعوش لما خسف الله سبحانه وتعالى به، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لما شافوا الخسف، هذه الغشاوة التي كانت على عينهم رفعت غشاوة هذه الزينة، ورأوا الدنيا على حقيقتها. العلم بقى اللي ما كانوش راضيين يتعلموه في الرخاء، يعني الذين اوتوا العلم راحوا قالوا لهم يا جماعه ما ينفعش كده، وموسى عليه السلام كان يعلمهم، ونزل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمهم هذه الامور، ما رضوش يتعلموها الا لما شاهدوا باعينهم هذا الخسف، فخسفنا به وبداره الارض، فراوا حينئذ الدنيا على حقيقتها. وده شيء عجيب يعني في الانسان، انه كتير من الناس ما بيعرفش يتعلم الحاجة إلا لما تحصل مصيبة، تحصل صدمة عظيمة تهز الإنسان هزا وتزلزل الأرض من تحت قدمه وتزلزل قلبه. لازم يحصل هذه الهزة العنيفة لقناعات الإنسان عشان يؤمن وعشان يتعلم العلم وعشان يقتنع بما أتاه من عند الله. يعني ليه دايما الإنسان محتاج ده؟ ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام وعلمت أنه كلام الله، ما تتعلم الكلام وتطبقه. احنا ليه دايما منتظرين ان يحصل مصيبة كبيرة عشان نبدأ نفهم الحياة ونبدأ نرجع لديننا مرة اخرى؟ ما الانسان يبحث عن الحق ويتمسك به من الاول، يعني ليه لازم يحصل ده؟ قال واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق، ندموا خلاص، وقف يندم على ان هو تمنى منزلة قارون، وعرفوا ان هم يجب ان الانسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله، وانه يرضى بما قسمه الله له، انه وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. دلوقتي فهموا زي ما كنا بنقول في كلام عن سورة الفجر وغيره، انه التوسعة والتضييق في الرزق ده مش عشان في ناس ليها فضل على بعض، او انه ده ربنا بيحبه فاعطاه وده ربنا ما بيحبوش فمنعه، إنه التوسعة والتضييق، هذا البسط يبسط الرزق، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق الرزق على من يشاء من عباده. ده أمر راجع لإيه في الآية هنا؟ للمشيئة، لمشيئة الله. الله زي ما قلنا عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، ده تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، مش عشان الإنسان ده له كرامة عند الله أو عشان ده ذكي أو عشان ده يستحق شيئا عن الله سبحانه وتعالى، لا، ده كله تابع لمشيئة الله. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وحتى لفظ من عباده دي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لما بيبسط الرزق أو يقدر، هو بيتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، دول عباده يفعل فيهم ما يشاء، أنت مالكش أنك تسائل الله سبحانه وتعالى عن شيء من هذا، ليه يا رب اديته ما اديتنيش، ليه يا رب، ليس لك من الأمر شيء، أنت مالكش دعوة، انت الواجب على الانسان ان يسلم، انت عبد لله سبحانه وتعالى، تفعل ما امرك الله سبحانه وتعالى وترضى بما قسمه الله لك وتسلم امرك له سبحانه وتعالى، انت شيء، انت ملك من ملكه سبحانه وتعالى، يفعل فيك ما يشاء. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. لولا ان من الله علينا، يعني لولا ان ربنا انعم علينا، دلوقتي بداوا يشاهدوا منة الله عليهم في منع هذه الدنيا عنهم، ان ربنا صرف عننا اللي احنا تمنيناه، احنا تمنينا ان احنا نبقى معانا زي قارون، وربنا سبحانه وتعالى صرف عننا، ودي كانت نعمه عظيمه من الله علينا، لانه لو كان ادانا هذا المال كنا طغينا زي ما قارون طغى، فكان لولا ان الله علينا لخسف بنا او لخسف بنا، كان زماننا مخسوف بينا زي ما اتخسف بقارون لو كان ربنا ادانا اللي احنا تمنيناه. شوف المشهد، ما شوف ساعات قليله اصلا بين، يعني ايه، فاصبح الذين تمنوا، يعني ثاني يوم بالامس يقولون، ما عداش ساعات، كان واقف منبهر بالزينه التي خرج عليهم قارون فيها، ويا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ودلوقتي وقفوا يحمدون الله سبحانه وتعالى. يعني واقف يحمد ربنا، الحمد لله ان ربنا ما استجابش دعائي وما اعطانيش اللي انا اتمناه. وده يعني زي ما بيقول هو ده طبيعه الانسان، الانسان كذلك، يعني ان هو دايما بيتمنى على الله سبحانه وتعالى اشياء وامور، ثم لما تنكشف هذه الغشاوه وتنكشف هذا التعلق بالدنيا الذي كان في قلبه، بيبدا يفهم ويبدا يرى الامور على حقيقتها، ويبدا يرى لطف الله سبحانه وتعالى به اذ لم يعطه ما سال. وانه الانسان اللي بيدعو بشيء ويقعد يقول يا رب انا ربنا ما استجابليش، او انا بدعي بالحاجه دي بقالي كتير وربنا ما استجابليش، انت لا تعلم ما الخير لك، لا تعلم الحاجه دي لو ربنا اديها لك انت هتؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى ولا لا، هتشكر نعمه الله عليك فيها ولا لا، ما تعرفش دي هتكون سبب خير ليك ولا سبب شر عظيم وهلاك وطغيان وتكبر، ما تعرفش. فالإنسان يحذر من هو يتمنى هذه الأماني المهلكة، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني أعتذر عن الإطالة، مررنا يعني في هذه الدقائق ببعض المعاني، معاني هذه الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن قارون، وعن فتنة الدنيا، وعن فتنة الانبهار بالدنيا والانبهار بهذه الزينة، وعن أهمية العلم بحقيقة الدنيا، وأهمية العلم الديني الذي ينفع الإنسان عند مواطن البلاء ومواطن الفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة بإذن الله، يعني المجلس القادم يكون المجلس الأخير يعني في سورة القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.